بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقرأ في آخر فصل أو الفصل، نعم هو الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين، قال رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتباع الكتاب والسنة ظاهر وباطن، ومنهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هو اتباع السنة، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع السلف الصالح السابقين أولي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالى يرضى عن من اتبع السابقين بإحسان، وهذا يدل على وجوب اتباع مذهب السلف الصالح، لأن الله تعالى رضي عنه. النتيجة أن الله رضي عنه، فإذا كان الله تعالى قد رضي عنهم فيجب سلوك سبيلهم. وقال تعالى: واتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن قوله اتبع غير سبيل المؤمنين يدخل في ذلك دخول أولين الصحابة. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن هداية في اتباع سبيل الصحابة والسلف الصالح. وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدها. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناع الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، كذلك يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي رسول الله، وهذا كلام يردد في كل خطبة. فأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية يقدمون كلام الله وكلام رسوله على كلام كل أحد، فلا يجعلون كلام أحد من الناس من الزعماء أو من القادة أو من المشايخ أو من أصحاب المناصب أو من أصحاب المقامات، لا يجعلون كلامه مقدما على كلام الله ورسوله، كل تبع لكلام الله ورسوله. هذا منهج الفرقة الناجية، تقديم كلام الله ورسوله على كلام كل أحد كائنا من كان. لذا سموها السنة والجماعة لتمسكهم بها واجتماعهم عليها، وهم مجتمعون على السنة متمسكون بها. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الكتاب والسنة الإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر العصور على حكم الشرع. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما لهم تعلق بالدين. يعني أهل السنة والجماعة يرجعون في الحكم على كل ما له تعلق بأعمال الناس وأقوالهم إلى الكتاب والسنة والإجماع، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. والإجماع المنضبط هو ما كان في أيام السلف الصالح، لأن أمة كانت محصورة والعلماء كانوا محصورين، لكن بعدهم تفرقت البلدان وانتشر العلماء في المصار، فأصبح من الصعب الجزم بأن العلماء اجتمعوا على أمر، كما قال بعض السلف والعلماء أحمد حنبل ما يدرك لعلهم اختلفوا، العلماء تفرقوا في أرجاء الدنيا، فأصبح من الصعب جدا الجزم بوقوع الإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعده كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، بعد السلف انتشرت الأمة وكثر الخلاف. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يقوم بواجب الدعوة ويقوم الدعوة إلى الله عز وجل أمر ونهي، ولا يكتفون بأن يكون الإنسان قد عرف الحق ومات به، لم يأمرون منها، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على وفق الشريعة، لا يخالفون في أمر ونهي الشريعة كما يفعل المتطرفون، كما يفعل بعض المتساهلين والمترخصين في الرخص بحجة الدعوة وتحبيب الناس. بعض الناس يريد أن يدعو الناس فيتنازل عن الدين، يتنازل عن الدين لدعوة الناس إلى الدين، هذا ليس مما تجيبه الشريعة، سيتمسك بالدين ويدعو إلى الله تعالى، فلا يتطرف ولا يفرط ويضيع الأمر والنهي. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. كذلك أهل السنة الجماعة حريصون على وحدة الكلمة وعدم زعزعة الصف، فيرون إقامة الحج مع الأمراء الولاة والجهاد معهم والجمع والأعياد، وإن كان الأمير فاجرا أو كان برا ففجوره على نفسه، فجوره لا يعني أو لا يستلزم عدم الصلاة خلفه أو عدم الجهاد معه، كل هذا من أقوال أهل البدعة، عدم الجهاد مع الإمام الفاجر. وقد جاهد السلف مع الحجاج بن يوسف وكان سفاكا للدماء، جاهد مع فتح السند وبلاد آسيا وكان معروفا بالظلم، فالأمير وإن كان فاجرا فيقاتل تحت ورائه كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، ففجور على نفسه إذا كان مسلما لكن عنده فجور، فجور على نفسه، فلا يزعزعون ويبلبلون أمة بسبب فجوره، فجور إلا إذا كفر كفرا بواحا فهذا أمر آخر، إذا ارتد عن الدين وقال ما عايز الدين، ما عايز الصلاة، ما عايز القرآن، ما عايز إسلام، هذا كافر يخلع ويزع إذا قدروا على إزالته، يتوفر القدرة على إزالته يزال إذا كفر كفرا بواحا. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كذلك ينصحون الأمة لأن الأمة جسد واحد، المؤمن هو كالبنيان، البنيان مترابط بعضه ببعض يمسك ويشد بعضه بعضا، كذلك المؤمنون، لذلك ينصحون الأمة حتى لا يتخلخل هذا البنيان، حتى لا يخترق هذا البنيان ويتفكك، فيقوي بعضهم بعضا بالنصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بأمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. كل هذه من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، فمنهج الفقه الناجي يشمل هذا وذاك، يشمل الوصول التي سبق الكلام عنها، إمام الله وملائكته والإله، إمام القدر، كل هذا داخل في منهج الفقه الناجي. كذلك يأمرون بالصبر عند البلاء والرضا بالقضاء والعفو عمن ظلم وصلة من قطع الرحم وبر الوالدين وصلة الأرحام وهكذا. كل هذا مما أمر الله تعالى به، والإحسان اليتام والمساكين والمستبين، كل هذا من منهج الفرقة الناجية، السعي إلى أرامل المساكين وذوي الحاجات واليتامى والرفق بالمملوك سواء كان مملوك آدميا أو كان حيوانا سواء كان دابة أو مركوبا أو كان بهيمة يرفق بها لأنها مملوك. الله تعالى أمر بالرفق بهؤلاء جميعا، كل هذا من منهج الفرقة الناجية. فمنهج الإسلام منهج شامل يشمل كل ذلك، ليس مسائل نظرية فقط ومسائل يعني تدرس أو مسائل تحفظ دون أن يكون لها أثر، كل ذلك يدخل فيه الإسلام الحق، لأن منهج الفقه الناجي هو الإسلام، هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق. الفخر يكون بالقول والخيلاء بالفعل. الفخر بالقول نحن ونحن ونحن بنعمل كذا ونحن، تدعو على واحد تلفون يجيك نغمة ونحن ونحن ونحن ثم تقنغم ونحن وفعلنا ونحن بنسوي ونحن نأكل الدود ونأكل يأتي دود ونأكل، هذا فخر كله. ينهون عن الفخر والخيلاء، الفخر يكون بالأقوال والخيلاء يكون بالأفعال، كالذي يختال في مشيته ويختال في ثوبه ويختال في أيده يكون بالفعل. والبغي الظلم والعدوان، والاستطالة على الخلق الاستطلاع الناس بماله بمنصبه بما عنده مما أتاه الله تعالى تطاول عليه بحق أو بغير حق، سواء كان عنده ما يتطاول به أو ما عنده، الناس ما يتطاول ولا شيء عنده يتطاول به، عائل المستكبر يستطيع على الناس بلا شيء بدون مواهلة يتكبر بدون أي شيء، يعني هذا أسوأ. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. سفسافها يعني الأمور التي لا قيمة لها، التي لا جدوى ولا طير تحتها، وكل ما إلا فائدة. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، منهج السني، منهج السلف الصالح هو الإسلام، ما هو حاجة غير الإسلام. لذا نقول للغلاة من الشباب الذين خرجوا يضربون الأمة جرحا وتجريحا، هل السلفية هي الإسلام أو شيء آخر؟ هي الإسلام. هل أمر الإسلام بذلك؟ الإسلام أمر به بإسقاط وإلغاء كل أحد، كل من خالف أمر بهذا. وأين في الإسلام أن من أخطأ حورب وقوطع بالكامل؟ ما في. فالمنهج الصحيح منهج السني والسلفي والمنهج الفرقة الناجية هو الإسلام، ما هو شيء آخر يختلف عن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، صار المتمسكون لما روح الاختلاف، الناس كانوا أمة واحدة، ما كان في طوائف ولا فرق ولا كان في أحزاب ولا كان في تكتلات ولا تجمعات ولا طرق ولا غيره، الناس كانوا مسلمين. لكن ظهرت الأفكار باب الخوارج بيقوم قدرية، ظهروا تالية الرافضة بجاي وجو الجهمية بعد شوية، والمعتزلة الكلابية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة بفرقهم نجارية والضرارية والمغيرية، طوائف ما زال السلطان. لما تفرقت الأمة صار أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الحق، أهل الإسلام المحض الخالص من شر البدع هم أهل السنة والجماعة، اذكروا في الحديث هم من كان عارف ما أنا اليوم وأصحابي. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم الصديقون، الصديق هو المبالغ في التصديق والذي صدق وقوي تصديقه، والشهداء من قتل في سبيل الله، والصالحون صالح من قام بحق الله وحق عباده، كل هؤلاء من الفرقة الناجية. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدنيا، العلماء أهل الدعوة وأهل الفضل كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان وحماد بن سلم وحماد بن زيد والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من مصابيح الدجى طول قائم ذكره. كل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال. الأبدال يعني الذي يبدل الله أمة بعضهم بعضا. الأبدال مش كالصلاح الصوفية الأبدال الذين يتصرفون الكون. الأبدال يعني الذي يبدل الله أمة بعضهم بعضا. كلما هلك إمام أبدل الله أمة إمام آخر. الأبدال هم الذين يبدل الله الأمة بعضهم بعضا. إذا هلك إمام أبدل الله أمة إماما آخر. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ المؤلف بذكر فرقة الناجية وخدمها قال أما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناجية منصورة وختم كذلك بذكر فرقة الناجية فقال أهل السنة هم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم مذكورون في الحديث لا تزال طائفة الأمة على الحق منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ممن كان معهم أو خالفهم من غيرهم. يعني الطائفة المنصورة لا يضرها مخالفة من بالخارج ولا خذلان من بالداخل حتى تقوم ساعتهم على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل منهم وأن يثبتنا على الحق والهدى إن رب سمع الدعاء. وبهذا نكون قد مررنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.